هل يجوز قول حظك جيد أو حظك سيء؟ وهل يستدل على الجواز بقوله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم؟ الجواب أن الحظ بمعنى النصيب، حظه بمعنى نصيبه، يعني حظه جيد بمعنى نصيبه أو قدره الذي قدر الله جل وعلا له أنه جيد. وهذا الحظ مما هو مقر في الكتاب وفي السنة، والحظ ليس مسألة منكرة ولا تخالف القدر، بل هي معه، فيقال فلان له حظ ومحظور ونحو ذلك. هذا قد يكون في أمر الدين وقد يكون في أمر الدنيا. فقول القائل حظك جيد وحظك سيء أو نحو ذلك هذا لا بأس به، لأن الحظ بمعنى النصيب وليس في ذلك قدح في القدر، ولأنه مضاف إليه، حظك أنت يعني نصيبك جيد أو ما قدر الله لك جيد أو ما قدر الله جل وعلا عليك ليس بجيد. وقد قال الله جل وعلا في وصف الأيام والتي هي قدره جل وعلا، قال في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في أيام نحسات، ووصف الأيام بأنها نحسات مع أنها قدر الله جل وعلا. كذلك في قوله في سورة القمر في يوم نحس مستمر، فوصف الأيام بالنحس أو الحظ بأنه جيد أو سيء هذا لا ينافي القدر لمجيئه، ولأن مرجعه إلى قدر الله جل وعلا.